النهي المرأة عن زيارة القبور يشمل البقيعة وشهداء أحد. مسألة زيارة النساء للقبور فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم: قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالجواز على ألا يكثرن من التردد على القبور. والمتأمل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن القول الأرجح والأولى والذي ينبغي الأخذ به هو القول بمنع النساء من زيارة جميع المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وذلك لما يأتي. أولا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي رواية: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. يؤيد ذلك أنهن منهيات عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى أن يمتنعن، أن يمنعن من زيارة المقابر. يؤيد ذلك ما قد يصدر منهن من جزع أو سخط أو صراخ أو عويل أو نحو ذلك. الآن لما أخذ ببعض الأقوال في زيارتهن للقبر، انظر ماذا تسمع من الأصوات من النساء إذا فتح الباب. بعضهن تزغرد كأنها داخل مرقص، بعضهن تزغرد كأنها داخلة إلى مرقص وترفع الصوت، والنبي والله عز وجل يقول: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يخفض صوته إذا جاء بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حرمته حيا كحرمته ميتا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة ولهم أجر عظيم. ثم قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. انتبه يا عبد الله، لا تأخذك العاطفة وتأتي بامرأتك إلى القبر، اجعلها تصلي في المسجد، فكل صلاة تصليها هي خير من ألف صلاة فيما سوى هذا المسجد إلا المسجد الإيش؟ الحرام. لا بأس، اجعلها تزور مسجد قباء معك، فإن زيارة مسجد قباء تعدل أجر عمره. أما تتبع أهل القبور فإن ذلك مخالف بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت الحديث: لعن الله زوارات القبور من النساء. فإن قال قائل: ألا يستثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا يستثنى، إما أن نمنع الجميع أو نجيز الجميع، لأنه لا فرق بين زيارة قبر وقبر. فعلينا أن نتقيد بالسنة، فإنه طريق الجنة. تفضل.